أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقلم وما يسطر، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله الرحمن ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن وإنك لعلى خلق عظيم. إن ربك هو أعلم.

يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون أن تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا فاجتباه ربه فجعله من الصالحين What's that?